يعني بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وقفنا عند الاصحاح السادس اخر حاجة، لما كانوا بيتكلموا عن الصوم وقعد يقول لهم ايه موضوع الخمر الجديد والخمر القديم ده. طيب رب السبت ده نفس القصة اللي موجودة في مرقس، ولما جه متى ولوقا ينقلوها ما وقعوش في الخطأ بتاع ابيسار رئيس الكهنة. فهنا بيقول في السبت الثاني بعد الاول اجتاز بين الزروع، السبت الثاني بعد الاول انهي اول؟ هو انت لو ماشي دي ملحوظة، يعني هما ازاي بيحسبوا ان المسيح قعد 33 سنة بحسب تعبيرات زي دي؟ يعني هو بيدي تعبيرات توضح ان قعد اسبوعين، شهر، شهرين، 3، فمش عارف مع الوقت العيد فات عليه كام عيد، عارفين الصعود لاورشليم وكده فات عليه كام عيد، فبيحاولوا يحسبوا تقريبا هو قاعد يبشر قد ايه. فهو مش مهم انهي سبت بعد الاول، المهم هم ساعات بيحدد. يعني بالمناسبة من ضمن تعليقات بارت ايرمان على الاختلافات ما بين الاناجيل، كان بيقول لك ان في تعبير بيستخدمه مرقس، تعبير بيدل على السرعة، مش فاكر انهي تعبير بالظبط. يعني مثلا انا فتحت بقدر كده في الاصحاح الثامن في العدد رقم 27 بيقول ثم خرج يسوع وتلاميذه، فيقول لك ثم، فتحس ان في كل الاحداث تتابعية ورا بعض. فبيقول لك بالنسبة لانجيل مرقس الراجل ده ما كملش تبشير غير سنة واحدة بس، لان الاحداث بتسرد كأن كل حاجة حصلت ورا بعض، كل الاحداث دي حصلت ورا بعض، وفي اخر السنة لما طلع العيد اتقبض عليه بعد العيد وكده، او في وقت العيد يعني واتصدق. ففي بعض الاناجيل بتوضح تتابع الاحداث بعيدة شوية، في بعض الاناجيل لا بتخليها ورا بعض. هنا بيقول وكان تلاميذه يقطفون السنابل ويأكلون وهم يفركونها بأيديهم. يا سلام على الوصف الدقيق. فقال لهم قوم من الفريسيين لماذا تفعلون ما لا يحل فعله في السبت؟ كل شوية السبت السبت، كأنه هو ما كانش بيعمل أي حاجة غير يوم السبت. ماشي. فأجاب يسوع وقال لهم أما قرأتم ولا هذا الذي فعله داود؟ تعبير أما قرأتم ولا هذا، يعني تحس إن أنتوا جهلة ما قريتوش أي حاجة، يعني حتى القصة دي المشهورة أنتوا ما قريتهاش. فاهمين ازاي؟ اما قرأتم ولا هذا الذي فعله داود حين جاء هو الذين معه كيف دخل بيت الله؟ مرقس بقى بيزود كلمة في ايام ابيسار رئيس الكهنة. متى لما نقل القصة تقريبا حرفيا، ولوقا كمان، هم شالوا حتة في ايام ابيسار، ودي كانت نقطة. يعني انت ممكن تجيب النص باليوناني في مرقس والنص باليوناني في متى ولوقا هتلاقيه تقريبا حرفيا، ما عدا بس انه نط الجزء بتاع ابيسار. ليه؟ عشان احنا قلنا ان القصة دي مذكورة في العهد القديم، ما كانش في ايام ابيسار، كان في ايام واحد اسمه ابوه اخي مالك. فالكلام ده غلط، يعني خطأ تاريخي وقع في مرقس. المهم هنا تلاقي الجزء مختصر، يعني وقال لهم ان ابن الانسان هو رب السبت. ايضا قلنا المفهوم ان الشريعة للانسان مش الانسان عشان الشريعة، فعلشان خاطر لو حياة الانسان هتتوقف على انه يعمل شيء في السبت وده محرم في العادة، لا، ممكن زي موضوع اكل الخنزير حرام، لكن انت لو بتموت وما قدامكش غير خنزير ممكن تاكل. ايوه، ايه، ممكن تفاسير كده وكده. اصل انت هو ممكن ياخد لك ابن الانسان هو رب السبت، والسبت ده شريعة وهو رب الشريعة، فيقول لك يعني هو بيفسرها على انه الله، يعني شفاء في السبت برضه وفي سبت اخر. دخل المجمع وصار يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة، يابسة تحس مشلولة متجب، يعني كان فيه قصة من ضمن عجيب بتوع الهند، يعني يقول لك راجل فضل رافع ايده طول، قعد سنين رافع ايده لدرجة انه حتى لما كان بينام كان بيربط ايديه كده ويفضل رافعها لفوق. فجه في يوم جه يحاول ينزلها ما نزلتش، اتيبست يعني ماتت واتحجرت كده. فهنا برضو ده يقول لك يعني حاجة زيها يعني. وكان الكتبة والفريسيون يراقبونه هل يشفي في السبت لكي يجدوا عليه شكاية؟ يعني مستنيين وهيشفيه ولا مش هيشفيه، فيقوموا قايلين لك انت برضو بتعمل حاجة غلط في السبت. اما هو فعلم افكارهم، وناقشنا موضوع فعلم افكارهم دي يعني. وقال للرجل الذي يده يابسة قم وقف في الوسط، هيعمل عرض بقى. ثم قال لهم يسوع أسألكم شيئا، هل يحل في السبت فعل الخير او فعل الشر؟ عاوز بقى قلب المكيد عليهم. الراجل ده زي ما انتوا شايفين يا جماعة مريض ومحتاج يشفى، طب ايه انتوا ايه رأيكم، نعمل الخير في السبت ولا حرام نعمل اي حاجة لا خير ولا شر؟ فالناس طبعا سكتت. ثم نظر حوله الى جميعهم وقال للرجل مد يدك، ففعل هكذا فعادت يده الصحيحة كالاخرى. فامتلأوا حمقا وصاروا يتكالمون فيما بينهم ماذا يفعلون بيسوع. فدي برضو من ضمن النصوص اللي بتوضح ان هم متغاظين منه وعاوزين ايه يقتلوه ويخلصوا منه باي طريقة. دايما بيطلعهم ان هم وحشين ومش فاهمين حاجة ومش عاوزين الخير للناس وكده. اختيار الرسل الاثنى عشر. هنا وفي تلك الايام خرج الى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة لله. وده بقى يعني الفيلم اللي كانوا عاملينه اللي هو حياة يسوع بحسب انجيل لوقا، جايبينك بقى في كان عنده كوخ او حاجة على الجبل، الجبل ده اللي هو جبل الزيتون، هو كان متعود دايما يروح الجبل ده، فحتى بيقولوا ان الموعظة على الجبل هو جبل الزيتون. لما في خلاف قلنا المسيح اتقبض عليه في انهي مكان، هل في جبل الزيتون ولا وادي قدرون ولا حديقة جثيماني، وقلنا ان في الخريطة في الاخر في ثلاث اسهم يعني وادي قدرون وجثيماني وجبل الزيتون، ثلاث اماكن مختلفة عن بعض. بس هو كان متعود يروح المكان ده، فجايبينه في الفيلم بقى ايه الدنيا ضلمة وايه واقف بيصلي وبينزل وبيقوم، وعارف انت نظام ايه ان الشمس الدنيا ضلمة وبعدين بتبتدي تطلع على اساس انه يحسسك انه قعد وقت طويل في الموضوع ده يعني. ووادي قدرون هما ثلاثة فوق بعض تمام. طيب وبيقول ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم 12 الذين سماهم ايضا رسلا. فدول بقى قلنا موضوع الاسماء موجودة في لوقا وموجودة في متى، والاسماء مختلفة. يعني احنا لو جينا نفتح في متى تقريبا متى الاصحاح العاشر ارسال 12 واما اسماء 12 رسولا فهي هذه. لو حطيتهم جنب بعض كده، ودي على فكرة معنى كلمة الاناجيل الازائية ان انت تحطهم جنب بعض ليهم جنب بعض زي بعض يعني. فهنا بيقول الاول سمعان الذي يقال له بطرس، فهنا برضو سمعان الذي سماه ايضا بطرس كويس، وبعدين اندراوس اخوه كويس، وبعدين يعقوب ابن زبدي، يعقوب ويوحنا ادي ويوحنا اخوه لغاية هنا كويس، فيليبوس وبارثلماوس كويس، وبعدين توما، في هنا متى وتوما، هنا توما ومتى العشار كويس، ويعقوب ابن حلفي، يعقوب ابن حلفي، في بقى ولباوس الملقب تداوس، هنا في بقى سمعان الذي يدعى الغيور. طيب فده خلاف. وبعدين في عندك سمعان القانوي برضو، ما نعرفش هل سمعان القانوي هو نفسه سمعان الذي يدعى الغيور ولا لا، ويهوذا الاسخريوطي الذي اسلمه برضو، يهوذا الاسخريوطي الذي صار مسلما ايضا. هنا كم واحد ايه احس ان في واحد زيادة في لوقا صح؟ هنا بطرس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ماشي، وهنا 1 2 3 4 خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر واتناشر برضو، بس في خلاف في الاسم بتاع لباوس الملقب تداوس ده في مكانه هنا سمعان الذي يدعى الغيور. فين؟ في اتنين يهوذا؟ سمعان واندراوس يعقوب يوحنا لباوس، سمعان القيناوي لباوس الملقب تداوس. فين يهوذا؟ ماشي، ما ده لوقا ده متى. اسف، ده انا اتلخبطت هنا. يعقوب يهوذا اخ يعقوب، ماشي تمام. سمعان الذي يدعى الغيور، فهنا هتلاقي يهوذا اخ يعقوب ده عليه اختلاف، وسمعان الغيور ده ما نعرفش هل هو نفسه سمعان القيناوي ولا لا. في برضو بقى في اعمال الرسل نفس الحوار، يعني هتلاقي في اعمال الرسل كان عندهم مشكلة بعد ما يهوذا مات، ما تفهمش يعني. كان في تعليق ظريف جدا من الاخ وسام عبد الله، كان بيقول لك طب واحد من التلاميذ مات، هو ده كان زي مجلس إدارة لازم يبقى 12 واحد، بحيث ان واحد مات يختاروا مكان واحد ويبقى اسمه رسول؟ طب هو ما كانش رسول، ما كانش من ضمن ال 12 في الاول، فتحس ان السبب مش منطقي. ليه يعني عشان واحد مات نختار واحد ياخد مكانه؟ ما هوش مجلس إدارة يعني، ولا شركة لازم يكون بعدد افراد. هنا بيقول اختيار متياس بدلا من يهوذا. اهو في اللي قبليه، ولما دخلوا صعدوا الى العليه التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس وفيلبس وتوما وبرتلماوس ومتى ويعقوب بن حلفي وسمعان الغيور ويهوذا اخو يعقوب. دول تقريبا زي اللي موجودين في متى. ايه؟ زي اللي موجودين في لوقا. ايه؟ مرقس فيها اسماء ال 12 في الاصحاح الثالث. وجعل لسمعان اسم، سمعان اسم بطرس ويعقوب بن زبدي ويوحنا اخ يعقوب، وجعل لهما اسم بوانرجس اي ابن الرعد، واندراوس وفيلبس وبرتلماوس ومتى وتوما ويعقوب بن حلفي وتداوس وسمعان القانوي يهوذا الاسخريوط. فهم ما هو هنا واللي باوس الملقب تداوس دي موجوده في مكه. المهم في خلاف على اسمين، يعني هم بقى بيقولوا لا الاسمين دول هم نفس دول، بس كان ليهم اسماء كتير، محتاجين برضو يجيبوا دليل على الكلام ده. ايه؟ بركات وويلات. هنا بيقول ونزل معهم ووقف في موضع سهل، دي نفس بتاعت موعظة على الجبل، بس التاني وقف على جبل، ده نزل على موضع سهل. حتى نفس يعني نفس التعليم هتلاقيها هي نفسها اللي موجودة في موعظة على الجبل. فهنا بيقول مش عارف مين، كل الناس اتجمعت يعني، ورفع عينيه الى تلاميذه وقال طوباكم ايها المساكين لان لكم ملكوت الله، طوباكم ايها الجياع الان لانكم تشبعون، طوباكم ايها الباكون الان لانكم ستضحكون، طوباكم اذا ابغضكم الناس واذا افرزوكم وعيروكم واخرجوا اسمكم كشرير من اجل ابن الانسان، يعني عشان انتوا اتباع المسيح فهيضطهدوكم فقط لان انتوا اتباع المسيح يعني. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، فهو ذا أجركم عظيم في السماء، لأن آباءهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء. فهنا احنا قلنا قبل كده هتلاقي في العهد الجديد كتير المسيح عليه السلام بيهزأ اليهود على أساس ان هم كانوا بيقتلوا في الأنبياء وبيضطهدوهم، ولما تيجي تقرأ في العهد القديم فين بني إسرائيل كانوا بيضطهدوا الأنبياء وكانوا بيقتلوهم، ما تلاقيش قصص القتل دي. طيب ولكن ويل لكم ايها الاغنياء لانكم قد نلتم عزاءكم، ويل لكم ايها الشباعة لانكم ستجوعون، ويل لكم ايها الضاحكون الان لانكم ستحزنون وتبكون، ويل لكم كذا كذا، عمال يقول ويل ويل ويل. ماشي، محبة الاعداء دي برضو نفسها اللي موجودة في الموعظة على الجبل. هو محتمل حته الفكره اللي الانسان دي غير موضوع اللي هو كثرة الإكرام يعني موضوع عدم إن المسيح يخوفهم إن هم يطاعوا الله وحاجة، هل ده ممكن يقول؟ ممكن ممكن يعني، ما هو يعني في بتبقى حاجات كده تستغرب لها، يعني زي ما النص اللي منسوب للمسيح بيقول تريدون ان تقتلونني وانا انسان كلامكم بالحق الذي سمعوه. طب ليه كل شوية بينبههم لانسانا كان انسانا نبيا مقتدرا بالفعل والقول؟ مش ليه كل شوية بينبهه؟ يعني هو مش واضح ان الموضوع ده انه انسان يعني. فممكن يكون فعلا ان ممكن حد يضل من المعجزات العظيمة اللي كان بيعملها، والشياطين بقى اللي كانت بتنشر فكر من الله ومش عارف مين. ف هنا برضو لكن يقول لكم ايها السامعون احبوا اعداءكم، احسنوا الى مبغضيكم، باركوا لعنيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. الحوار ده هتلاقي في انجيل متى في اقدم المخطوطات الصيغه دي، التعليم ده مختلف. فمن نوع من انواع التحريفات الشهيره اللي كانت بتحصل في الكتاب حاجه اسمها هارمونايزيشن، يعني حاجتين شبه بعض انا عارف ان دي هي نفسها دي بس ما بينهم اختلاف، فبحرف واحده علشان اخليهم الاثنين شبه بعض. فهم تقريبا خدوا الحته بتاعت باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، حاجه يعني ما كانتش موجوده في متى، هي راحت كده، حاجه ما كانتش موجوده في متى وراح ايه حاططها في لوقا علشان يبقوا الاثنين شبه بعض. يعني من ضربك على خدك فاعرض له الاخر ايضا، ومن اخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك ايضا، وكل من سالك فاعطه، ومن اخذ الذي لك فلا تطالبه. كل الكلام ده يعني ضد افعال المسيحيين الحاليين. يعني هو حتى يعني في متى بيقول صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم، يعني حتى لو كان فعلا احنا جينا خدنا بلدكم وطردناكم منها المفروض ان انت ما تصللنا. هنا بيقول لك من سألك فاعطه، ومن اخذ الذي لك فلا تطالبه. يعني ما تجيش دلوقتي تطالب ويقول لك دي حقوقنا واحنا اصحاب البلد ده والكلام الفاضي ده. فتعاليم للأسف، عارف الواحد بيخاف من يعني ردة فعل النصارى وازاي ممكن يتعاملوا مع المسلمين، لان تعاليمهم اصلا لا تطاق ولا يستطيع الانسان انه يلتزم بيها، وتحس ان يعني سيطرة الدين على افعال الانسان مش عندهم، فممكن تلاقي منهم تهور وكلام فاضي من ده. فاهم ازاي يعني؟ ايوه، لما الواحد اللي هم مسمينه ابو حمالات ده ابراهيم عيسى لما يجي يقول لك انا هعمل ايه برئيس يخاف ربنا، طيب يعني ايه الكلام ده؟ اذا هو التقوى والخوف من الله عز وجل الم يعلم بان الله يرى، ده اللي بيخليك ما تعملش اي حاجة غلط والانسان مش شايفك. فسبحان الله ما علينا، هم برضو ما ربنا يهديهم ويصلح حالهم. ان احببتم الذين يحبونكم فاي فضل لكم. دي تعتبر ان دي نوع من التعليم الكويسة، يعني ان احببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم. يعني الموضوع مش فقط تبادل، ان يكون في زي ما تقول حب لله يعني من غير اي مصلحة او من ايه. ايوه صحيح. وان احببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم، وإذا أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يفعلون هكذا، وإذا أقرضتم مش عارف مين إيه. هنا بيقول بل أحبوا أعداءكم، دي مبالغة بقى يعني، هو مش للدرجة دي. أنا ممكن أعامل واحد كويس بس هو زي ما تقول محايد، يعني هو لا بيحبني ولا بيكرهني، فأنا أحبه وأعامله كويس، لكن ما جيش واحد عدو ليا وبيهاجمني وبيحاربني وتقول لي احبه، ده كلام فاضي. ايه؟ يعني احب اعدائكم باركوا لعنيكم، ده المسيح فين عليه السلام قال الكلام ده؟ لا يعني ده احنا انا اعتقد والله اعلم ان ده مخالف للفطرة البشرية، وان الدين والاسلام هو دين الفطرة، فلا يمكن هيأمر بما هو فوق طاقة الانسان. يعني المثل بيقول ان اردت ان تطاع فأمر بما هو مستطاع، والله عز وجل بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فده امر مستحيل يحصل. حتى المسيحيين نفسهم لما بيتكلموا في النص ده يقول لك ده شيء انت مش هتقدر بقوتك الانسانية ان انت تحققها، لازم تبقى مسيحي وبالروح القدس هيخليك تبقى كده، لكن انت من نفسك ما تقدرش تعملها. هو ممكن يكون بسبب ظروفهم التاريخية، ان هم كانوا دايما تحت حاجة زي كده يعني، الله اعلم. فانه بيقول لك فيكون اجركم عظيما وتكونوا بني العلي. خلي بالك بني العلي دي نفس اللي اتقال عن يسوع في النص اللي هو الملاك بتقول له ومن العلي تدعى. طب يعني ممكن يكون معناها ان انت علشان هتتخلق بهذه الاخلاق والتعاليم فانت هتدعى بني العلي، زي ما اللي هيتبع الكلام ده يدعى بني العلي. فانه منعم على غير الشاكرين والاشرار. دي برضو آية او نص يعني شبه آية عندنا في القرآن، او المفهوم ان لو كان الدنيا ليها قيمة عند الله عز وجل ما سقى الكافر منها. نعم حديث. وفي برضو آية اخرى ان الله عز وجل بينعم على الكافر وعلى المؤمن، مش فاكر نص الآية ده. وفي آيات اخرى كثيرة يعني بتوضح ان النعم على الاثنين يعني. فكونوا رحماء كما ان اباكم ايضا رحيم. كويس ماشي. ادانة الاخرين برضو اغفروا يغفر لكم، ومش عارف مين اعطوا تعطوا. هنا في الاخر بيقول لانه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. كويس، دي برضو من التعليم الجيدة يعني. وضرب لهم مثلا هل يقدر اعمى أن يقود أعمى أم يسقط الاثنان في حفرة. ليس التلميذ أفضل من معلمه. النصوص دي اللي هي في ساعات كتير بيقول ليس العبد أفضل من سيده ولا رسول أعظم من مرسله والكلام ده، ولا التلميذ أفضل من معلمه. لما نجمع النصوص دي ونقول إن كل التعاليم دي الله عز وجل هو اللي علمها للمسيح، وهو اللي قالها له يقولها للناس، وإن في نصوص كتير بتقول إن المسيح نفسه رسول والله عز وجل هو اللي ارسله، فدي النصوص بتوضح ان بالتأكيد ما نقدرش نساوي ما بين الاثنين. فليس الرسول اعظم من مرسله، ولا العبد اعظم من سيده، ولا التلميذ افضل من معلمه، بل كل من صار كاملا يكون مثل معلمه. لماذا تنظر القذى في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ نفس حديث نبوي. أو كيف تقدر أن تقول لأخيك يا أخي دعني أخرج القذى الذي في عينك وأنت لا تنظر الخشبة التي في عينك؟ يا مرائي، أخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى الذي في عين أخيك. حلو أوي. الواحد يعني من كتر النصوص اللي احنا بنلاقيها شبه التعليم الاسلامية، فكرت ان انا اشتغل في كتابة او بحث، لكن لسه وقته ما حنش يعني، اللي هو جالي عنوان يعني من مشكات واحدة او حاجة زيك المفهوم ده يعني. لان معظم الناس عندهم فكرة ان الاناجيل دي مليانة عقائد المسيحيين ومش عارف ايه، والكلام ده غير صحيح اطلاقا. شوف احنا بنعدي على صفحات كتيرة جدا وبنفوت يدوبك على نصوص بسيطة بيكون فيها فكرة ضعيفة جدا ممكن المسيح يستخدمها علشان يستشهد بها على قطة وشيء، لكن بنعدي صفحات وصفحات ولا بنلاقي اي نصوص فيها مشكلة يعني. الشجرة وثمارها. النص ده الجزء ده مهم جدا. ليه؟ بيفكرني بمناظرة كان عملها الشيخ احمد ديدات، فكان بيتكلم على من ثمارهم تعرفونهم، يعني الافعال اللي الناس بتعملها دي بتدل ان هم واخدين من خير مش من شر. الناس اللي بتقول ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله رسول الشيطان والقرآن وحي من الشيطان والكلام الفاضي ده كله، فبيقول من لانه ما من شجرة جيدة، ويا سلام على اسلوب الحصر، يعني ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رديا ولا شجرة ردية تثمر ثمرا جيدا ولا شجرة ردية تثمر ثمرا جيدا. فما دام احنا كمسلمين اثمرنا جيدا، في المناظرة الشيخ احمد ديدات كان بيتكلم عن الخمر ومساوئ الخمر والامراض اللي بتيجي من الخمر، وبعدين راح قايل مش عارف اكتر من 1.5 مليار مسلم ما بيشربوش الخمر من اجل تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم. فما ولا شجرة ردية، لو كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم من اصل وحي شيطاني او كده لا يمكن يثمر هذه الاثمار الجيدة. فلو في مسيحي بيعترف ان للمسلمين اثمار جيدة، فده معناها الاصل شجرة جيدة، لان كل شجرة تعرف من ثمرها فانهم لا يجتنون من الشوك تينا، يعني شجرة شوك مش تقطف منها تين، ولا يقطفون من العليق عنبا. الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، يا سلام. والانسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر. نعم. فانه من فضلة القلب يتكلم فمه، يعني الانسان اللي في قلبه بيخرج على لسانه. البناؤون الحكماء والبناؤون الجهلاء، دي من افضل النصوص اللي انا بحب استشهد بيها على موضوع البصيرة، وان لازم الانسان يكون عنده ايمان راسخ الاول قبل ما يخوض في اي شيء. فهنا بيقول لماذا تدعونني يا رب يا رب وانتم لا تفعلون ما اقوله. فهو يعني بمعنى انتم بتقولوا يا سيدنا سيدنا واخدني سيدا ومعلما وانتم ما بتسمعوش كلامي. فاحنا بنحب نوبخ المسيحيين بالكلام ده، ان المسيح عليه السلام قايل ان الحياة الابدية عن طريق كذا، وقايل ان انتم مفروض تعملوا كذا وكذا وكذا وانتم ما بتتبعوهوش. ومع ذلك لا، هو بالمسيح بيستخدمها بالاستخدام ده، بس احنا كنا وضحنا قبل كده ان هي الكلمة اليونانية ما عندهمش مترادفات، يعني ما عندهمش كلمة يونانية لسيد وكلمة يونانية رب، مش زي عندنا في كلمة عربية رب وفي كلمة عربية سيد. ورغم ان كلمة رب العربية ممكن تستخدم للانسان، فنعم. لا بالمناسبة كان في آيات كتيرة في سورة يوسف على وجه الخصوص، في آية بتقول إنه ربي أحسن مثواي. ربي في التفسير مش عن الله عز وجل، عن العزيز اللي رباه في بيته وأكرمه وأكله وشربه والكلام ده. فهو بيقول إنه ما يصحش هو عاملني بالمعاملة الطيبة دي وانا اخونه واذني مع زوجتي. فاللفظة بتستخدم عادي على الانسان كرب البيت وهكذا. في مولانا تعليق ولا ايه؟ لا والله. لكن هنا بقى هم احنا قلنا بيترجموها بحسب مزاجهم، لما يلاقي ان لما يترجمها يا رب تعطي معنى تخلي المسيح يحس ان ده فعلا ربنا رب السماوات والارض، يعني يترجمها. ولما يلاقيها تمشي سيد عادي يخليها سيد، زي ما شرحنا النص بتاع اعمال الرسل ده، اول قبل ما يعرف ان هو المسيح قال له يا سيد من انت يا سيد، فقال له انا يسوع الذي انت تضطهده، راح قال له يا رب ماذا تريد ان افعل، وهي نفس الكلمة اليونانية. فهو عاوز يقول ان هو ما كانش عارف ان هو المسيح فقال له يا سيد عادي، لما عارف انه المسيح امن بيه على طول وقال له يا رب ماذا تريد ان افعل. يا سلام، ماشي. وده برضو كان الاخ معاذ كان بيقول لك لا انا استبعد ان ممكن يكون في دماغهم مش عارف الفكر ده. لا، هم لما بيحرفوا بيبقى دماغهم عالية في التحريف وبيبقى شغل عالي يعني. فهنا بيقول كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أريكم من يشبه. يشبه إنسانا بنى بيتا وحفر وعمق ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث سيل صدم النهر ذلك البيت فلم يقدر أن يزعزعه لأنه كان مؤسسا على الصخر. يعني هو عنده الكلام، هو بيقول إيه؟ يأتي إلي جيل المسيح عليه السلام ويسمع كلامي ويعمل به. وده دليل إيه؟ إن لازم الإيمان مع العمل هو اللي هيخليه بالقوي بالشكل ده، مش مجرد إنه يسمع وبعدين ما يعملش ولا ينفذ. فلا، ما دام سمع وعمل يبقى ده إنسان إيه؟ إيمانه قوي مؤسس على الصخر. وأما الذي يسمع ولا يعمل فيشبه إنسانا بنى بيته على الأرض من دون أساس فصدمه النهر فسقط حالا وكان خراب ذلك البيت عظيما. إيه؟ نعم. هير. نعم. إيمان قائد الماء. هنا بيقول مش عارف ايه، دخل كفر نحوم فلما سمع يسوع وارسله مش عارف مين. المهم قالوا لك ده مش عارف قائد المئة ده عنده ابنه تعبان ولا ابنه بيموت، وبعدين شيوخ اليهود قالوا له اكرمه علشان ده زبطنا قبل كده في حاجة. فهنا بيقول ايه، المهم قائد المئة واذ كان هنا بيقول في العدد رقم 5 لأنه يحب أمتنا وهو بنى لنا المجمع، يعني رعي يعني وسطة من اليهود. فذهب يسوع معهم، وإذ كان غير بعيد عن البيت أرسل إليه قائد المئة أصدقاء يقول له يا سيد. هنا يا سيد يعني أصلا هو لما هيجي بقى يقول لك طب مش معنى هنا قالوا له يا سيد، هي نفس الكلمة أصلا بس تفسير المسيح، أقول لك دول أصلا يعني ما كانوش مؤمنين بيها وحاجة زي كده. أنا فاهم يا سيد عادي. لا تتعب لأني لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي. وده بقى من التواضع، يعني أنه حاسس أنه ما مش المسيح النبي الرسول اللي هيجي لغاية عندي البيت، ده أنا إنسان خاطئ وما يستحقش أنه يجي لغاية عندي، لذلك لم أحسب نفسي أهلا أن آتي إليك، لكن قل كلمة فيبرأ غلامي. ليه بقى؟ خد بالك الكلام ده مهم جدا، لأني أنا أيضا إنسان مرتب تحت سلطان، لي جند تحت يدي، وأقول لهذا اذهب فيذهب، ولآخر آتي فيأتي، ولعبدي افعل هذا فيفعل. يعني هو عاوز يقول ايه، انت يا المسيح النبي ليك سلطان، انا كمان راجل عندي سلطان، فانا عارف زي ما انت تقدر تعمل انا بقدر اعمل زيه، فانا واثق بسلطانك ان انت لما تقول ابرأ هيبرأ، زي ما انا بسلطاني لما اقول للجند روح هيروح، ولما اقول للعبد افعل فيفعل. ده كلام رائع جدا. ايوه، وهو كمان صار رئيس الجند ده بيقول لاني انسان مرتب تحت سلطان، يعني في حد اداله السلطان ده وفي حد اعلى منه، فاهم ازاي؟ في حد اعلى منه اعطاله السلطان ده، فدي نصوص في غايه الاهميه. فيسوع قال لك ولما سمع يسوع هذا تعجب منه والتفت الى الجمع الذي يتبعه وقال اقول لكم لم اجد ولا في اسرائيل ايمانا بمقدار هذا. يا سلام، يعني قال لك انا فت على كتير وقليل لكن ما لقيتش حد ايه ايمانه وفاهم زي الرجل ده. ورجع المرسلون الى البيت فوجدوا العبد المريض قد صح. فعلا زي ما قال، اقامة ابنة ارملة نايين، راح مدينة تدعى نايين ومش عارف، وذهب معه كثير من التلاميذ. فلما اقترب الى باب المدينة اذا ميت محمول ابن وحيد لامه وهي ارملة ومعها جمع كثير من المدينة. يعني ايه؟ جنازة كبيرة يعني، فناس كتير شاهدين على الواقعة بقى ايه اللي هيحصل. هنا قامت ابنة ارملة نايين، فقلنا انه ذهب للمدينة والراجل ميت شايلينه على نعش وناس كتيرة من المدينة ماشيين في الجنازة، فلما رآه الرب تحنن عليه، يا سلام صعب عليه الحال يعني، وقال لها لا تبكي. ثم تقدم ولمس النعش، فوقف الحاملون فقال أيها الشاب لك أقول قم. الفيلم ده موضوع لك أقول قم وكده، هو عاوز يصور لك ان الموضوع كن فيكون، فاهم ازاي؟ لكن انا اعتقد والله اعلم ان انا ما رجعتش على النص اليوناني، هل فعلا النص اليوناني بيحتمل الترجمة دي لك اقول قم، ولا يعني بيقول ايها الشاب قم، ولا مش بالمبالغة دي يعني. المهم ما ايا كان اللفظة يعني، شوف اللي جاي بيوضح ان حتى مع الكلام ده فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه الى امه فاخذ الجميع خوف. انا اعتقد ان موضوع خوف يعني تحس انه ايه اجلال، وموضوع الخشوع والورع يعني. ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه. موضوع افتقد الله شعبه يعني احنا فيعني بعت لنا نبي عظيم وبقالنا كتير يعني او حاجة زي كده ما جلشنا. مش بالضرورة معناها ان بقالنا كتير، لان مفروض يوحنا المعمدان كان عايش والقوم كانوا بيقولوا ان هو شبه يوحنا المعمدان، بس يعني كأني في تواصل ما بيننا وما بين الله عز وجل لانه بعت لنا نبي عظيم زي كده. فهنا بيقول قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه وخرج هذا الخبر عنه في كل اليهودية وفي جميع الكورة المحيطة ان النبي عظيم. لذلك في قصة تانية وهو داخل اورشليم الناس بتسأل من هذا، فقالوا هذا يسوع النبي، بقى مشهور. فهو من معجزة زي كده احيا ميت امام جمع كبير. ومع ذلك قال لك قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه وخرج هذا الخبر عنه في كل اليهودية وفي جميع الكورة المحيطة. احنا ليه همنا موضوع الكورة كل اليهودية؟ على اساس ان هي دي العقيدة اللي كانت منتشرة عن المسيح عند كل الناس. فلما كان في محاضرة في السلسلة بتاع العلم والمعرفة مدخل الى مقارنة الاديان، ان المسيح نفسه قال او لمح بان هو نبي زي باقي الانبياء، وتلاميذه ايضا قالوا ان هو نبي زي باقي الانبياء، والناس اللي هو تعامل معهم مباشرة قالوا عنه ان هو نبي زي باقي الانبياء، والحضور اللي من بعيد يعني هو ما تعاملش معه مباشرة لكن شهد وشافه برضو قالوا عنه انه نبي وانسان ورجل والكلام ده. فهي دي كانت العقيدة المنتشرة، مين في كل الناس دي قالت عنه انه هو الاله والكلام ده كله. وغالبا النصوص اللي هي يعني زي النص بتاع الاعمى بيقول اتؤمن بابن الله، نص محرف يعني عاوز يخلي حد خلاه يؤمن ان هو من الله مش النبي او من الانسان او حاجة زي كده. برضو النص بتاع بطرس موجود في كذا انجيل، انجيل منهم انت المسيح ابن الله الحي، ثم لسه في انجيل تاني بيقول انت المسيح او انت قدوس الله. فتحس ان هم عاوزين يزرعوا ان في حد شهد للمسيح في حياته ان هو من الله. طيب يسوع ويوحنا المعمدان، فأخبر يوحنا تلاميذه بهذا كله. ده يعني تقديم وتأخير، يعني مفروض تلاميذ يوحنا أخبروه بكل اللي حصل ده. فدعا يوحنا اثنين من تلاميذه وأرسل إلى يسوع قالا أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فلما جاء إليه الرجلان قال يوحنا المعمدان قد أرسلنا إليك قائلا أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ وفي تلك الساعة شفى كثيرين من أمراض وأدواء وأرواح شريرة ووهب البصر لعميان كثيرين. يعني تحس نفس المعجزات اللي ما معروف عنه في القرآن الكريم انه كان بيعملها. فأجاب يسوع وقال لهما: اذهبا وأخبرا يوحنا بما رأيتما وسمعتما، إن العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر فيه. يعني هو كأنه عاوز يقول انت علشان تعرف انا مين شوف الافعال دي مكتوب مين اللي هيعمل زيها. فده احنا قلنا زي اللي مكتوب في سفر اشعياء ان دفع عليه سفر اشعياء ومش عارف مين. فهو دي اوصاف المسيح مش اوصاف النبي اخر الزمان اللي هيأتي علشان يكون ملك ومش عارف ايه الكلام ده. هو ده دايما الاجابات المهمة ما بيصرحش بيها يعني. فلما مضى رسل يوحنا ابتدى يقول للجموع عن يوحنا، جاي بقى بيقول عن يوحنا: ماذا خرجتم الى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين في اللباس الفاخر والتنعم هم في قصور الملوك. بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي. هل في مسيحي بقى يجي ياخد وافضل من نبي ويقول لك ده بقى الاله نفسه؟ ما هو مش المسيحي، ما المسيحي بيجي يقول لك احنا بنؤمن ان المسيح رسول ونبي وابن الانسان وابن الله والله. طيب هو قال لي عنه انه نبي وافضل من نبي، افضل من نبي يعني الاله بقى؟ ايه؟ ايوه ده المعنى ان هو من افضل الانبياء والمرسلين. لا لا انا قصدي الفكر المسيحي. أيه. انا فاهم، انا على فكر المسيحي هو بيجي يقول لك ده المسيح نبي وافضل من نبي، ده هو الله نفسه. وفي يعني تعريف النبي، هل يعني ينفع ان الاثنين يجتمعوا ان الاله يكون نبي؟ اصل نبي ده باليوناني معناه بروفيتيس، برودي يعني معناها عارف انت لما يقولك بروتوتايب منتج هنزل منه بروتوتايب، يعني حاجة قبل ما المنتج الاصلي ينزل. طيب فيتيس دي من كلمة فوني يعني معناها سمع، فكلمة بروفيتيس معناها قبل ما يسمع. يعني ايه قبل ما يسمع؟ يعني حد بيخبر قبل ما يسمع من الناس الخبر، ده معنى بروفيت او بروفيتيس. فاهم ازاي؟ يعني هو بيجيله الخبر قبل ما يسمعها بودن، ده معنى الوحي، يعني معنى الوحي. طيب فده معناها ان النبي في حد بيخبره قبل ما يسمع من الناس. الاله بقى عشان يبقى نبي مين اللي هيخبره؟ يعني كلام فاضي يعني. طيب نعم نعم صحيح. فهنا بيقول وافضل من نبي: هذا هو الذي كتب عنه ها انا ارسل امام وجهك ملاك الذي يهيئ طريقك قدامك، لأني أقول لكم إنه بين المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت اللي أعظم منه. وفي مشكلة كبيرة جدا ما نعرفش يعني إيه الأصغر ده، وهل الأصغر ده يعني هو كان قال لفظة معينة بالأرامية أو بالعبرية وبعدين لما اتنقلت من الأرامية أو العبرية لليونانية ضاع الوصف، بحيث ان هو كأنه كان بيقول وصف معين الكذا اعظم من اعظم واحد مولود من النساء. لو دورت في التفاسير لن تجد اجابة يعني ايه الاصغر، ولكن الاصغر في ملكوت الله اعظم منه. وجميع الشعب اذ سمعوا والعشارون برروا الله معتمدين بمعمودية يوحنا. مش عارف يعني ايه برروا الله بصراحة، يعني ايه برروا الله؟ يعني هنا لفظ الجلالة مفعول به منصوب، مش عارف يعني ايه برروا الله. عاوز افتح البتاع ده نبص عليه، ده في لوقا 7. اصل هو هتلاقيه اساسي كاتب لك ده، اللي هو القصة بتاعت يوحنا المعمدان. بيقول اذا ماذا خرجتم لتروا؟ نبيا؟ نعم اقول لكم واعظم من نبي. فهذا هو الذي كتب عنه في نبوة النبي ملاخي الذي عاش في النصف الاول من القرن الخامس قبل ميلاد المسيح. كاتب لك معلومات عن مكتوب عنه فين يعني. اني مرسل قدامك، اي قدام المسيح، يا سلام، ملاكي الذي يمهد لك طريقك. فاني اقول لكم انه ليس بين من ولدتهم النساء اعظم من يوحنا، ولكن الاصغر في ملكوت الله اعظم منه. أشار المسيح بذلك إلى الامتياز الذي يناله أبناء العهد الجديد الذي أقامه المسيح في مقابل أبناء العهد القديم الذي كان يوحنا آخر أنبياء. تفسير ملوش أي معنى. أنا هو عاوز أقول لك يوحنا ده كان من العهد البائد، والمسيح ده جاي رسول العهد الجديد، وده تفسير مسيحي بحت ملوش دليل تاريخي. فعاوز يقول إن أي واحد من أتباع المسيح هيبقى اصغر واحد من اتباع المسيح اعظم من يوحنا المعمدان، وده سيء، امر سيء جدا يعني. هنشوف هنا بيقول مش عارف مين الناموسيين فرفضوا. ايه ده انا ما كملتهاش صح. وبعدين بيقول ولما سمع ذلك جميع الشعب حتى جبات الضرائب اعترفوا ببر الله او بعدل الله اذ كانوا قد تعمدوا بمعمودية يوحنا معمودية التوراة. اه اعترفوا ببر الله. اه ماشي. معتمدين. اما الفريسيون والناموسيون فرفضوا مشورة الله من جهة انفسهم غير معتمدين منه. ثم قال الرب فبمن أشبه أناس هذا الجيل وماذا يشبهون؟ يشبهون أولادا جالسين في السوق. ده مثل من أعجب الأمثال. يشبهون أولادا جالسين في السوق ينادون بعضهم بعضا ويقولون زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تبكوا. لأنه جاء يوحنا المعمدان لا يأكل خبزا ولا يشرب خمرا فتقولون به شيطان، جاء من الإنسان يأكل ويشرب فتقولون هو ده إنسان أكل وشرب خمر محب العشرين والخطاة. فده النص إن هو بيقول لا أكل خبزا واشرب خمرا، فالتاني بيأكل ويشرب يعني معناها إنه بيشرب خمرة التاني اللي ما كانش بيشربه، فهم إزاي؟ فهم قالوا له بقى إنسان أكل وشرب خمر محب العشرين والخطاة، والحكمة تبررت من جميع بنيها. ممكن أنا وصل معنا كده يعني عدل كله. اتفضل. ان هو يعني قصده ان هو مش معادل للناس ولكن لا يشرب، ولا يشرب الخمر. اه. لكن بحكم ان هو وجوده في المكان ده يعني خروج. هنا بيقول فقد جاء يوحنا المعمدان لا ياكل ولا يشرب خمرا فقلتم ان شيطانا يسكنه، ثم جاء ان الانسان ياكل ويشرب فقلتم هذا رجل شره السكير صديق لجبات الضرائب والخاطئين، ولكن الحكمة قد بررها جميع أبنائها، فكل واحد يجد ما يبرر به موقفه. ما عليه. يسوع يغفر لامرأة خاطئة. فهنا القصة دي مذكورة في الأربع أناجيل، قصة المرأة اللي معاها قارورة طيب ومش عارف يعني. الأربع قصص بتذكر مكان مختلف وأعمال مختلفة عملتها المرأة، فاهم ازاي مولانا؟ يعني هنا بيقول وسأله واحد من الفريسين أن يأكل معه فدخل بيت الفريسي واتكأ. فهنا ده المكان اللي حصل فيه الموضوع. لو بصيت في الأناجيل التانية هتلاقي لا مكان مختلف حصل فيه الموضوع ده. المهم الواقعة دي من أغرب الوقائع المدونة عن المسيح في الأناجيل. بيقول وإذ امرأة في المدينة كانت خاطئة. خاطئة دي يعني معناها من الآخر كانت زانية، ده معناها والنصوص هتوضح ده. فهنا بيقول كانت خاطئة وإذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي جاءت بقارورة طين يعني إزازة عطر يعني، ووقفت عند قدميه من ورائه باكية. بص انت خيالك براحتك يعني. ووقفت عند قدميه من ورائه باكية وابتدأت تبل قدميه بالدموع، قعدت عند رجليه بتعيط ودموعها نزلت على رجله، وبعدين وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. شايف المنظر؟ هنا في الأناجيل الثانية الموقف مختلف، فهنا هيقول لك مثلا في إنجيل تاني ان هي سكبت الطيب مش على رجليه بس، لا على راسه ودهنت له جسم. في إنجيل تاني بيقول لك يعني المهم ان هي كانت بتتعامل معاه على طول بشكل مباشر يعني. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا ما بينه وما بين نفسه: لو كان هذا نبيا. شوف يا اخي، يعني الراجل مش هقول لك ابن الله ولا ابن الانسان، ده لما شاف المنظر ده انتقص انه حتى يكون نبي. لا حول ولا قوة الا بالله. لما لقى الموقف ده انتقص حتى انه يكون نبي، ان النبي ما يحصلش فيه او ما يرضاش انه يحصل فيه المنظر ده. يا اخي حاجة عجيبة. لعلمي لعلم، بيقول لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه وما هي، انها خاطئة يعني زانية يعني. وهيوضح دلوقتي الزن. قال لك يعني سابها عمالة تلمسه وبشعرها ومش عارف مين وتقبل رجليه يعني. فاجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي شيء اقوله لك. فقال: قل يا معلم. فبيقول: كان لمداين مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الاخر 50، واذا لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا. يعني واحد مدين اثنين، واحد بخمسمائة واحد 50، ما كانوش قادرين يوفوا الدين فرح سامحهم هما الاثنين. فبيقول له: طب مين اللي هيحبوا اكتر؟ اكيد اللي سامحوا في 500. فاجاب سمعان وقال: اظن الذي سامحه بالاكثر. فقال له: بالصواب حكمت. كويس. ثم التفت الى المرأة وقال لسمعان: اتنظر هذه المرأة؟ اني دخلت بيتك وماء لاجل رجلي لم تعطي، يعني انت ما غسلت ليش رجلي في مية، واما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها. كرماني اخر كرم وما شفتش منك اللي هي عملته. وبعدين: قبلة لم تقبلني. يا اخي انت ما بوستنيش ولا بوسة. واما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي. الست شغالة ما شاء الله من اول ما دخلت. ده وصف لا حول ولا قوة. الراجل لما شاف كده قال لك ده ولا حتى وصل لنبي. بزيت لم تدهن رأسي، واما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. هنا: من اجل ذلك اقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لانها احبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. طب ليه كلمة غفرت؟ ايه؟ غفرت. نعم صحيح. بس في نقطة هنا، هل ممكن القصة دي ليها علاقة بقصة المرأة الزانية؟ يعني انا شايف ان الالفاظ والاوصاف شبه، يعني مغفورة لك خطاياك هي معلن، ده تأمل واسع من عندي، لكن انا شايف ان لعلها نفس المرأة وهم قالوا عليها قصة تانية، وعلشان هو كان عارفها. فاهم قصدي؟ يعني هم قالوا لك احنا مسكنا امرأة امسكت في زنا، فراحوا جابوا له المرأة وهو اصله كان عارف المرأة دي من قبل كده، فما رضيش انه يطبع. ما عرفش يعني، بس هما القصتين وحشين يعني، وانا اعتقد ان ده كذب على المسيح عليه السلام. فابتدأ المتكئون معه يقولون في انفسهم: من هذا الذي يغفر خطايا ايضا؟ فقال للمرأة: ايمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. موضوع الخلاص يعني هي امنت ان هي ثابت او رجعت عن المعصيه او ندمه عن نعم الامر ده امر بين امر. ما قلنا ان هم الناس تعجبوا ان الله اعطى للناس سلطانا مثل هذا مغفورة لك غفرت خطايا كثيرة. ليه ما قالش غفرت خطايا كثيرة؟ المبني المعلوم ليه بناء المجهول يعني العادة بعض الجنة نعم بعض غفرت ماشي نعم. غفرته انا هو بيتكلم يعني اتكلم بسطول تاني ليه بعض الناس يخدمنا يسوع وعلى أثر ذلك كان يسير في مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله ومعه الاثنى عشر. فده بيقول لك دايما رسالته ماشي في كل حتة بيبشر بيه. وبعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض. مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها سبعة شياطين ويونا ويونا امرأة خوزي وكيل هيرودس وسوسن وأخر كثيرات كنا يخدمنه من أموالهن. يعني زي ما يقول بيصرفوا عليه. فده برضو وصف يعني غريب ان النساء بيصرفوا عليه. اكمن هو شفاهم يعني واخرج منهم الشياطين فبقوا هم يعني التعبير سيء. يعني انت ممكن يكون في تعبير افضل من كده ان مثلا كانوا بيساهموا في الدعوة كانوا مش عارف لكن كانوا يخدمناه من اموالهن. يعني تحس ان هم قائمين على مصاريفه او هو يعني مراعاته هو على وجه الخصوص. ما علينا. مثل الزارع وتفسيره والمثل ده حلو. يعني هنا بيقول خرج الزارع ليزرع وليزرع زرع وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق وسقط آخر على الصخر وسقط آخر في وسط الشوك وسقط آخر في الأرض الصالحة فلما نبت صنع ثمرا مئة ضعف. قال هذا ونادى من له أذان للسمع فليسمع. فالتلاميذ قالوا له ما عسى ان يكون هذا المثل. وده دليل ان تلاميذه نفسهم ما كانوش فاهمين هو بيقول ايه. فقال لكم قد اعطي ان تعرفوا اسرار ملكوت الله واما للباقين فبامثال حتى انهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يفهمون. موضوع السر وتعرفه والكلام ده الغنوصية. هذا هو المثل. الزرع هو كلام الله. الذين على الطريق هم الذين يسمعون ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا. النص ده أنا لما قرأته تذكرت اللي ولا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. بس هنا بيقول فينزع الله ما يلقي الشيطان إيه؟ ثم يحكم الله. هنا بيقول هو نفس المعنى إنه وصل لهم الكلام لكن الشيطان بيتدخل. والذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح وهؤلاء ليس لهم أصل فيؤمنون إلى حين وفي وقت التجربة يرتدون. يعني هم سمعوا وأمنوا بس إيه ما تحسش إن ما كانش فيه إيمان ما كانش فيه عمل. سمعوا وقتها وخلاص وأمنوا لكن مؤمنين بالاسم. يعني نعم نعم ممكن يكون لأي خلاص كله مسؤولين في الجزء التزارع هو لا ومسؤولين الكورة وضعت نعم. فهنا وهؤلاء ليس لهم أصل فيؤمنون إلى حين وفي وقت التجربة يرتدون. يعني لما يقع في ضيق أو ابتلاء من الله عز وجل بيرتد. والذي سقط بين الشوك هم الذين يسمعون ثم يذهبون فيختنقون من هموم الحياة وغناها ولذاتها ولا ينضجون ثمرا. والذي في الأرض الجيدة هو الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. يعني مش عارف دايما بتقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا بيقول قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. سبحان الله. ماشي. مثل السراج هنا ليس أحد يأخذ سراج ومش عارف مين. إذا مثل ما لقيتش فيه نعم مثل أرض طيبة يعني تقبل الماء نعم وأرض يعني لا تقبل الماء في نعم. هنا في عمل مشيئة الله دي قلناها قبل كده من أمي ومن إخوتي مش عارف أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلام الله ويعملون بها. فواضح ان دول ما كانوش بيعملوا بيها يعني عشان كده نفض لهم ما فيهوش حاجة يعني. تهدئة العاصفة دي برضو نفس قصة مرينا عليها. بيقولوا في احد الايام دخل السفينة هو تلاميذه فقال لهم لنعبر الى عبر البحيرة فاقلعوا وفيما هم سائرون ناموا. فنزل نوء ريح في البحيرة وكانوا يمتلئون ماء وصاروا في خطر يعني من العاصفة السفينة قربت تغرق. فتقدموا وايقظوه قائلين يا معلم يا معلم اننا نهلك. فقام وانتهر الريح. ليه يا معلم دي كلمة يونانية تانية دي داسكالوس التانية كوريوس دي دايما ترجم يا معلم. فقام وانتهر الريح وتموج الماء فانتهيا وصار هدوء. ثم قال لهم أين إيمانكم؟ فخافوا وتعجبوا قائلين فيما بينهم من هو هذا؟ فإنه يأمر الرياح أيضا والماء فتطيعه. فهنا يجي يقول لك من هو هذا يعني ده اعظم من انه يكون انسان ده الاله نفسه. فاحنا الوصف ده ان الريح كانت بتطيع سيدنا سليمان عليه السلام. فدي يعني تحس ان يا اخي ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانية وانهم الا وانهم الا ايه يظنون نعم وانهم الا يظنون. فهم مفروض اهل الكتاب ويعرفوا من الكتب معجزات الانبياء وهم لا عارفين معجزات ولا حاجة. فالمفروض يعني يعرفوا ان مثل هذه المعجزات الكلام ده هم مين اللي كانوا معاه في السفينة؟ المفروض ناس من بني اسرائيل ما هماش من الامم يعني مش ناس ما يعرفوش اخبار الانبياء من قبل كده. ممكن حد يستغرب انه ما شافش افعال الانبياء قبل كده فيقول لك يا دي حاجة. لكن واحد من بني اسرائيل يعرف اخبار الانبياء من قبل كده. نعم. موضوع برضو ثم قال لهم اين ايمانكم دايما بيوبخهم انتم ما عندكوش ايمان ومش بتصلوا ولا بتصوموا والكلام. شفاء انسان به روح نجس. وصاروا هنا بقى الى كورة الجدريين. التاني بيقول جرجسين وجرجسين وجدريين. وعلى فكرة هو في خلاف كذا مدينة مختلفين عليها وحتى ما بين الخرائط القديمة مختلفين فين الاماكن دي. فهو جدرة وجراسة ومش عارف. وبعدين في خلاف هو اللي من الجراسة ده بيدعى الجراسيين ولا جرجسيين ولا في مدينة اسمها جرجسة واهلها اسمهم الجرجسيين. ففي مشكلة الموضوع الجغرافي ده علماء النقد الاعلى بيستشفوا منه ايه؟ ان الكتبة دول ما كانوش يعرفوا اليهودية ما كانوش يعرفوا جغرافية اورشليم وفلسطين. فكانوا بيتلخبطوا ما بين الاماكن ومش عارفين اني حتة جنبها بحيرة واني حتة ما جنبهاش ودي جدرة ولا جراسة ولا جرجسة ولا فاهمين ازاي؟ لا احنا قلنا ان النقد التاريخي بعيد عن ايمان المسيح يعني. لا دول الكتبة ما هماش يهود من بني اسرائيل عاشوا في اورشليم عارفين جغرافية المكان، دول كانوا امميين من خارج بني اسرائيل. فعلشان كده ايه اصل كانوا بيكتبوا باليوناني وكانوا بيغلطوا الاخطاء التاريخية وكانوا بيخطئوا الاخطاء الجغرافية دي. فهنا بيقول ايه، ولما خرج الى الارض استقبله رجل من المدينة كان فيه شياطين منذ زمان طويل، وكان لا يلبس ثوبا، عريان يعني، ولا يقيم في بيت بل في القبور. الشيطان كان مستحوذ عليه، شياطين جيش جواه. فلما رأى يسوع صرخ وخر له وقال بصوت عظيم: ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي، اطلب منك ان لا تعذبني. لأنه أمر الروح النجس أن يخرج من الإنسان، لأنه منذ زمان كثير كان يخطفه وقد ربط بسلاسل وقيود محروسا، وكان يقطع الربط ويساق من الشيطان إلى البلاد. ده وصف من الكاتب كبير، وما جابش رد فعل المسيح لما قال له يا يسوع من الله. في النصوص تانية كان بيقول له اخرس او كان بينتهر وكده يعني. فسأله يسوع قائلا: ما اسمك؟ فقال: لجيئون، لان شياطين كثيرة دخلت فيه. موضوع لان شياطين كثيرة دخلت فيه دي ليها علاقة بمعنى الاسم. فهنا ده احنا وصلنا للصح الثامن. هنا بيقول يسوع يهدئ العاصفة، طرد الشياطين. فهنا بيقول ايه، فسأله يسوع: ما اسمك؟ فقال: لجئون، وتعني فرقة عسكرية رومانية تتكون من 6000 جندي. لاحظ، خلي بالك، ودي معلومة مهمة انا لسه اول مرة اخد بالي منها. هو ليه ما قالش لجئون الذي تفسيره كذا؟ لان دي اصلا لفظة يونانية رومانية، ولان القارئ مفروض يوناني عارف معنى الكلمة فمش محتاج يفسرها له معناها ايه. لكن لو كانت كلمة عبرية او ارامية كان دايما يقولك جلجوثا الذي تفسيرها جمجمة مثلا، او ربي الذي تفسيره يا معلم، او ايلي ايلي لماذا شبقتني، اي الهي الهي. فدي علشان كلمة من اصل روماني او يوناني فما احتاجش يفسر معناها، هو فسر بس ان علشان كانوا شياطين كتير فيها. فلاجئون معناها فرقة عسكرية رومانية تتكون من 6000. طبعا مش عارف يعني هم كان في 6000 شيطان، ولا يعني ترميز احنا مسمين نفسنا لاجئون عشان احنا كتير يعني. حتة حلوة دي. يعني في اخوة كانوا قالوا لي انه مش عارف الجسم الانساني لا يتحمل اكثر من عدد معين من الشياطين، ما بيوصلوش بالمئات والالاف، ان طاقة الجسم البشري ما بيتحملش اكتر من كده. ممكن برضو. لا لا ما علينا. وطلب اليه ان لا يأمرهم بالذهاب الى الهاوية. وكان هناك قطاع خنازير كثيرة ترعى في الجبل، فطلبوا إليه أن يأذن لهم بالدخول فيها فأذن لهم. أنا ساعات بستشف إن المسيح أذن لهم، إن كانت هذه القصة حقيقية، وأنا لا أرى خلافا شرعيا يعني، الله أعلم، لا نصدق ولا نكذب، بس الواحد بيحاول يتأمل إن الخنازير دي علشان أكلها حرام فقال لهم يلا البسوهم، محدش يعني فاهم المعنى ان محدش هيستفيد منها او مفروض محدش هياكلها. اليهود الله اعلم يعني الخنازير دول كانوا متربيين لايه اصلا، او مين اصحاب الخنازير دي، لان اليهود المفروض حرام عليهم اكل الخنزير، وهو برضو ما الشريعة حرام اكل الخنزير، فكأن محدش هيستفيد منها فادخلوا فيها مش مشكلة. فخرجت الشياطين من الانسان ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع من على الجرف الى البحيرة واختنق، يعني كان الخنازير من دخلة الشياطين هاجت وجريت وقعت في البحر فماتت. فدي المشكلة بتاعت الجدريين والجرجسيين ولا الجراسيين، لان المفروض هم كانوا في مكان على حافة تحتيها بحيرة طب انهي مكان جغرافي ينطبق عليه الموضوع ده؟ عشان كده الشيخ عرب لما كتب البحث قال لك الخنازير الطائرة. طائرة ليه؟ لان بحسب انجيل المكان ده مش جنبيه بحيرة، فعلشان الخنازير تقع في بحيرة هتطير لغاية المكان اللي فيه بحيرة ويقع فيها. ايه؟ فهنا موضوع الجرف الى بحيرة واختنق. فلما رأى الرعاة ما كان هربوا وذهبوا واخبروا في المدينة وفي الضياع، فخرجوا ليروا ما جرى، وجاءوا الى يسوع فوجدوا الانسان الذي كانت الشياطين قد خرجت منه، وكان عائل ورزين ومش عارف مين، فخافوا يعني تحس في حاجة غريبة يعني. فاخبرهم ايضا الذين رأوا كيف خلص المجنون، فطلب اليه كل جمهور كورة الجدريين ان يذهب عنهم لانه اعتراهم خوف عظيم، فدخل السفينة ورجع. اما الرجل الذي خرجت منه الشياطين فطلب اليه ان يكون معه، يعني الرجل ده اللي شفاه خليك معنا. اما الرجل الذي خرجت منه الشياطين فطلب اليه ان يكون معه، الراجل بيطلب من المسيح انا عاوز افضل معك، ولكن يسوع صرفه قائلا، ودي النقطة اللي انا كنت بقول عليها، ارجع الى بيتك وحدث بكم صنع الله بك. المشكلة فمضى وهو ينادي في المدينة كلها بكم صنع به يسوع، فيجي المسيح يقول لك صنع الله صنع يسوع، يبقى يسوع هو الله يا جماعة. لا، يعني هو معنى ان الراجل قال ان المسيح صنع بي كده، المفروض بمعجزة من الله عز وجل وتأيين من الله. هنا لما جه المفسر قال لك، مفسر المسيح يعني، بيقول لك اشمعنى هنا قال له روح قول للناس، رغم ان غالبا لما كان بيشفي حد ما بيقول له ما تروحش تقول لحد. فهنا وده تأمل اعتقد انه جيد، يعني قال لك الراجل ده كان مشهور جدا بين الناس ومشكلته كانت عظيمة وكل الناس كانت عارفاه، فلما يشوفوه انه اتشفى فعلا هتبقى بالنسبة لهم معجزة كبيرة وهيؤمنوا فعلا. فعشان كده قال له لا، انت روح قول لهم بكم صنع الله بك، لان هم هيشوفوا حالتك وكانوا عارفين حالتك من قبل كده فهيصدقوا فعلا ويؤمنوا. موجودة الصيغة مختلفة عن صنع بكم صنع الله بك وصنع يسوع وكلام. انت فتحت القصة قصادة؟ طيب مش ما اعرفش يعني، انت قارن هل المسيح قال ولا ما قالوش؟ مش مشكلة، احنا دايما قلنا في خلافات ما بين الاناجيل. اقامة ابنة يايرس دي حكينا عنها قبل كده. هنا القصة في لوقا كأنه جمع القصتين ما بين متى ومرقس. يعني مرقس قال ابنتي مريضة تعال اشفيها، متى قال دي ماتت تعال احييها، لوقا بيقول ده اول ما وصل له كانت مريضة وقربت تموت، وبعدين وهو جاي في الطريق بعت لهم ناس قال لهم لا خلاص ماتت فما فيش داعي تيجي، فاهم يعني جمع ما بين القصتين. لكن هو حقيقة القصة في متى غير القصة في مرقس غير القصة في لوقا كرواية قصة، هو جمع ما بين الروايتين، لكن دي رواية ودي رواية. عمل انجيل ثالث. فبارت ايرمان دايما كان بيقول في الكتاب بتاعه جيسس انتربتد في تناقضات، انت هتجمع ما بين التناقضات يبقى انت حكيت قصة جديدة لا حكاها الانجيل الاول ولا حكاها الانجيل الثالث. فينا بيقول فوقع عند قدمي يسوع، مش رئيس الجمع ده، وطلب اليه ان يدخل بيته لانه كان له بنت وحيدة لها نحو 12 سنة وكانت في حال الموت بتحتضر، ففيما هو منطلق زحمته الجموع. وبعدين وامرأة بنزف دم منذ 12 سنة وفضلت عايشة كل ده، عمالة تنزف دم 12 سنة وفضلت عايشة، ما علينا. والمهم بيقول لم تقدر ان تشفى من احد، جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه ففي الحال وقف نزف دمها بمجرد ان هي لمست من ثوب المسيح عليه السلام. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ الدنيا زحمة والناس كلها حواليه، وجي حس بان حد ايه شده من هدومه، مين اللي لمسني؟ المشكلة رد التلاميذ: واذ كان الجميع ينكرون مش انا مش انا. قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يضيقون عليك ويزحمونك وتقول من الذي لمسني؟ يعني انت شايف الدنيا زحمة حواليك وجاي تقول مين اللي لمسني؟ 50 واحد حواليك، يعني هنعرف منين؟ فالمشكلة. فقال يسوع: قد لمسني واحد، لاني علمت ان قوة قد خرجت مني. فقلنا دي تحس انه كأن حاجة يعني بيشع ولا ايه، فوصف غريب يعني، لكن برضو في نفس الوقت بيوضح ان علمه غير محيط بكل شيء، انه مش عارف مين اللي لمسه، بس هو حس ان حد لمسه. فرحت المرأة بقى لما شافت عمال يسأل مين لمسني مين لمسني، فقالت بقى. فلما رأت المرأة انها لم تختفي، يعني عملتها حس بيها يعني، جاءت مرتعدة وخرت له واخبرته قدام جميع الشعب لأي سبب لمسته وكيف برئت في الحال. فقال لها: ثقي يا ابنة، ايمانك قد شفاك، اذهبي بسلام. يعني ايمانك بانك مجرد لما تلمسي ثوبي هتشفي، اليقين ده هو فعلا سبب ان انت الله ربنا شفاك. وبينما هو يتكلم، خد بالك القصة، الراجل جاله في الاول قال له انا خلاص بنتي بتموت، تعالى عشان ما تموتش. فالناس اتزحمت عليه، فكأن الزحمة دي عطلته في المشوار. دي السياق مختلف تماما عن ما مرقس ومت. فجال واحد من دار رئيس المجمع قال له ماتت خلاص، لا تتعب المعلم. فسمع يسوع واجابه قائلا: لا تخف، امن فقط فهي تشفى. في حاجة غريبة في القصة دي، انه ما قال لهمش ان هي فعلا ماتت، كأنها مثلا كانت يعني اغماء او شيء فافتكروا ان هي ماتت، لكن هي لسه ما ماتتش. فاهم ازاي؟ فلما جاء الى البيت لم يدع احدا يدخل الا بطرس ويعقوب ويوحنا وابا الصبية وامها، وكان الجميع يبكون عليها ويلكمون. فقال: لا تبكوا، لم تمت لكنها نائمة. مش هل ده، لا هل ده يعني كأنه بيشبه الموت بالنوم، ولا هي نائمة بمعنى مغمى عليها، دي هي لسه ما ماتتش، وده كأنه اخبار وحي يعني. لكن الناس ضحكوا عليه، فاكرين فعلا ان هي ماتت. فاخرج الجميع خارجا وامسك بيدها ونادى قائلا: يا صبية قومي. فرجعت روحها وقامت في الحال. دي فعلا ماتت وروحها رجعت، ولا زي ما تقول ده كأنه روحه تردت له، عارف انت التعبير ده. المهم، فامر ان تعطى لتأكل. ففي بعض الناس بيستشهدوا دي هي كانت مريضة فهو شفاها، بس ايه لسه اثار المرض عليها محتاجة تتغذى. فما هو اول ناس تانيين من الموت، ما قال لهمش اكلوه شربوه، ده اي ميت جعان يعني. هو كأن فعلا كانت مريضة والمرض ده اثر عليها، هو شفاها من المرض لكن محتاجة بقى تأكل وتتغذى. الله اعلم، ممكن كده يعني. احنا ما نعترضش انه تكون ماتت واحياء، بس احنا بنتأمل بحسب القصة يعني. واحنا بقالنا دي بادئين مثلا 7:30، لسه من نص ساعة. ايوه فاهم. فقال لنا ما لم تمت. لا، في حاجة يعني، هو بيقول ايه، امن فقط فهي تشفى، هو ما قالوش امن فقط وهي، لا، وقال لا تبكوا لانها لم تمت لكنها نائمة. ايوه نقصد كلمة هي تشفى. ارسالوا الاثنى عشر. ايه؟ لا كان قالوهم زي ما فيش مشكلة يعني، فيش مشكلة. ودعا تلاميذه الاثنى عشر واعطاهم قوة وسلطانا على جميع. هم يجي المسيح يقول لك هو مين اللي يقدر يعطي سلطان؟ في تسجيل مشهور جدا للبابا شنودر بيقول له بتاع: ما ربطتموه على الارض يكون مربوطا في السماء، وما حللتموه على الارض يكون محلولا في السماء. هو مين اللي عنده السلطان انه يحل ويربط في السماء؟ هي لازم تتقال بصراحة. يعني قصده ان هو ما قالش بصراحة ان هو الله، بس انت استنتجها، خليك واد فهلاوي كده. هو مين اللي عنده سلطان انه يحل ويربط في السماء ويعطي للاخرين ان هم يحلوا ويربطوا في السماء؟ هي لازم تتقال بصراحة. وبعدين يقول لك في واحد بيقول يجي يقول لك انا بحبك، وفي ناس تتكسف يقول لك ان انا بحبك، لكن يجيب لك هدية بتاع تعرف انه بيحبك. فهو عاوز يقول لك اه هو الله ما قالش ان هو الله صراحة، لكن من اعماله ومن كلامه تستشف ان هو الله. ويجي بقى المشكلة ان هي دي عقيدة راسخة في الكنيسة، ان الاناجيل الاربعة لا فيها ان المسيح قال انا الله، ولا فيها انه طلب من الناس ان هم يعبدوه، ولا كلام الفاضي ده كله. فهم عاوزين يبرروا، لازم يبرروا الموضوع ده. ما هم يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فضلوا يغالوا لغاية ما عبدوه سووا بالله وسووا كمان الروح القدس، فبقوا ثلاثة. طب نحل ازاي مشكلة ان عمره ما قال انا الله، ولا عمره قال للناس اعبدوني والكلام ده؟ قاعد يقول لك بقى ان ده كان سر مخفي ومش عارف مين، جزء غنوصي. وبعدين قال لك ده وموضوع الصلب والفداء، وان كان خافي الموضوع علشان الشيطان ما يبطلش الخطة والكلام الفاضي ده كله. المشكلة انه يجي بقى ابراهيم مبسوط جدا. المشكلة انه يجي بقى مسيحي دلوقتي من كتر ما المسلمين طرقعوا للمسيحيين على افاهم، اين قال المسيح اين قال المسيح، يخالف كل تاريخ الكنيسة المجمع ان المسيح عمره ما قال، ويجي يستنتج ده في النص ده المسيح قال انا الله. لا، ما يقول لك مثلا قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، ويقعد يخترع اختراع ويقول لك ده في المسيح قال انا الله بحسب اليوناني والعبري والسبعينية والبدنجانية والكلام ده. طب يا ابني انت خالفت كل تاريخ الكنيسة. انا نفسي امسك مسيحي ويكون عنده الشجاعة. في كتاب سنوات مع اسئلة الناس، واحدة بتسأله ولا واحد بيسأله بيقول له ازاي المسيح ما قالش انا الله ولا عمره قال عبدوني. فراح شنودة قال اقرارا للي هي قالته او للي هو قاله، قال لو كان قال كانوا عملوا فيه وقتلوه، وكان مات قبل ما مهمته تكمل. طب كويس، يعني ده اعتراف انه ما قالش ابدا انه الله ولا انا انه عبدوني. طب ازاي يوسف رياض يقول انه قال، وبسيط يقول انه قال، والمسيحيين يقولوا انه قال؟ موقفكم ايه من كلام شنودة؟ هو قال انه ما قالش، وانتوا بتقولوا انه قال. الشنودة ده طلعتوه جاهل حمار مش فاهم، ولا في تأويل لكلامه؟ تحس ان هم بينفضوا لكلامه لما يكون الموضوع فيه مواجهة مع المسلمين. يعني مرة الشنودة يقول لك الاثبات عدم تحريف الكتاب ان انت تقارنه بالمخطوطات القديمة هتلاقيه زي اللي ما بين ايدينا بالظبط. فمعنى كده ان اثبات التحريف ان لو المخطوطات مختلفة عن اللي ما بين ايدينا يبقى فيه تحريف، وده واقع. طب لما نيجي نكلم بقى المسيحي، اهو يا جدعان من كلام شنودة من فمك ودينك زي ما بيقول، المخطوطات ما بين اختلافات بالنسخ اللي ما بين ايدينا، يبقى بحسب كلام بابا شنودة ده دليل علمي ان حصل تحريف. فيجي واحد يقول لك ده كلام البابا شنودة لا يؤخذ به لانه غير دارس، بيتكلم من غير علم، ملوش لا في مخطوطات ولا في حاجة. انا بقى نفسي اسمع اجابة زي دي بخصوص اين قال المسيح انا الله، وايه موقفكم لما شنودة قال انا الله، انا المسيح عمره ما قالها. انا بقى عاوز اسمعها دي. طيب موضوع بقى، واعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء امراض. فهنا هم بيقولوا ده هو اعطى سلطان فيبقى هو الله. دي بداية القصة بقى بتاع شنودة دي. ايوه، لكن هنا بيقولوا ده السلطان حاجة معنوية، يعني هو كأنه يعني قوة سحرية معينة دالهم، فبقوا قادرين يعملوا معجزات وقادرين يخرجوا شياطين. فهم بيقولوا ده محدش يقدر يعطي سلطان غير الله. فعشان كده احنا بنعبد المسيح علشان يعطي للتلاميذ سلطان. طيب بقى المفروض بقى تعبد الاب اللي ادى السلطان للمسيح. ما هو سلم تلاميذ خدوا من المسيح، فانتوا بتقولوا هنعبد المسيح عشان كده، لا تعبدوا بقى الاب اللي اعطى للمسيح اللي اعلى منه. هنا برضو في نقطة، وارسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى. فنفس رسالة المسيح اللي المسيحيين مش عارفينها هو كمان قال للتلاميذ نفس الرسالة انشروها. وقال لهم، ده التناقض المشهور جدا، لا تحملوا شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا فضة ولا يكون للواحد ثوبان. في نص تاني في متى تقريبا قال لهم ان شيلوا كل حاجة، ما تشيلوش اي حاجة الا عصا وغير عصا. جالك شد عضلي ولا ايه؟ ولا انا وانت ايه؟ ما شاء الله، ساعات من حركة بسيطة ممكن. هنا واي بيت دخلتنوه فهناك اقيموا، مش عارف ايه، دي قصة احنا قريناها قبل كده، فما فيش حاجة جديدة يعني ممكن نضيف عليها. حيرة هيرودس. فسمع هيرودس رئيس الرابع بجميع ما كان منه وارتاب، يعني هو سمع عن المسيح فارتاب. بيقول ايه؟ لان قوما كانوا يقولون ان يوحنا قد قام من الاموات. فاحنا قلنا طب اشمعنى يوحنا؟ فواضح ان في شبه كبير جدا ما بينه وما بينه. وقوما ان ايليا ظهر، واخرين ان نبيا من القدماء قام. اشمعنى يعني من القدماء؟ يعني زي موسى عليه السلام وإيليا وإشعياء والناس، هم اليهود مقسمين الأنبياء، الأنبياء الكبار والأنبياء الصغار. فالأنبياء الكبار دول اللي تقدر تقول إنه كان نبيا رسولا له كتاب وله شريعة، وكان بقى معجزاته النبي عظيم، يعني مش مجرد إيه بيقول اعبدوا الله وحده ولا شريك له فقط دعوة، لا ده كان مؤيد بشكل ظاهر يعني. فده دليل زي ما قلنا ان المسيح زيه زي الانبياء القدام دول. فقال هيرودس يوحنا انا قطعت رأسه، فمن هو هذا الذي اسمع عنه مثل هذا؟ فيعني عاوز يقول يوحنا اللي كان بيعمل زي كده انا قطعت راسه، فمين بقى تاني اللي جاي بيعمل زي يوحنا المعمدان ده؟ وكان يطلب ان يرى. هنا فالجموع، هنا بيقول لك انه مشي في حتة، فالجموع اذ علموا تبعوه فقبلهم وكلمهم عن ملكوت الله برضو، والمحتاجين الى الشفاء شفاهم. فابتدأ النهار يميل فتقدم مش عارف ايه، اصرفوا عني لموضع خلاء اعطوهم انتم لتأكلوا. نفس القصة بتاعت السمك والخبز والكلام ده. والنص في 16 بيقول ورفع نظره نحو السماء وباركهن ثم كسر واعطى التلاميذ. في الفيلم بقى بيقول لك بيقول يعني بركة الله او بسم الله او تبارك الله او وكده، يعني هو بيكسر الخبز يعني بيذكر إيه كأنه بيقول بسم الله، يعني هو بيكسر الخبز قبل ما يأكله يعني. صلى الله عليه وسلم أي حد كان بيعمل معجزة كان بيني رجل يصلي صلاة هنا ورفع نظره نحو السماء، فأكلوا وشبعوا مش عارف مين. هنا اعتراف بطرس بالمسيح، وفيما هو يصلي على انفراد لوحده كده على جنب برضه. كان التلاميذ معه فسألهم قائلا من تقول الجموع أني أنا؟ يعني بيقولوا عننا مين؟ فأجابوا وقالوا يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إن نبيا من القدماء قام. فقال لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب بطرس وقال مسيح الله. فانتهرهم وأوصى أن لا يقول ذلك لأحد، قائلا أنه ينبغي أن من الإنسان يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. هو ناس كتير بتحاول تفسر الكلام ده بطريق بأكثر من أسلوب. أنا أعتقد والله أعلم ان الغاية ويقتل دي مقبولة. يعني هو كأنه بيقول اولا الخلاف ما بين جواب بطرس ما بين الاناجيل هنا ما قالش انت يسوع المسيح ابن الله الحي فقال له طوبى لك يا سمعان لان لحما ودما لم يعلن لك ولكن ابي الذي في السماء. المسيحيين بيجوا ياخدوا الاجابة دي ويقول لك ده بطرس هو عرف اهو عرف والمسيح اقر عليه اجابته والكلام ده. انا تأملي في النصوص دي بغض النظر في اليوم الثالث يقوم هو ما امشي في اليوم الثالث وموضوع آية يونان ان كما كان يونان في بطن الحوت اللي هو يونس عليه السلام في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي كذلك ابن الانسان انه يكون في بطن الارض 3 أيام و3 ليالي. هنا انا تأملي ان مسيح الله ده فعلا اليهود مش هيقبلوه وهيرفضوه وهيقوموه وهيقتل. فهو انتهرهم ليه؟ ايوه انتوا عرفتوا فعلا ان انا مسيح الله بس انتوا عارفين لو اليهود عرفوا هيقوموني ومش هيؤمنوا وهيحاولوا يقتلوني. فاهمين المعنى؟ هنا بقى موضوع في اليوم الثالث يقوم مش عارفين هو ما قامش في اليوم الثالث. فلو الكلام ده مثبت للمسيح يبقى انتوا كأنكم بتقول المسيح كذب وما قالش كلام صحيح. وقال الجميع إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ما يتبعني. في بعض المعنى ويحمل صليبه يعني تبقى مستعد إن أنت تموت زي ما تقول إيه يعني إيه تبقى شايل كفنك معاك. يعني ممكن في أي وقت اليهود يغدروا بينا ويقلبوا علينا الرومان ونصلب. انا قرأت كتاب عن الصليب والصلب في قبل الميلاد وبعده ما مش فاكر بالظبط يعني هل دي كانت عادة ولا اعتقد انها كانت عادة يعني خلوش شيله فهنا ممكن يكون يوصل يقولهم يعني انت خلاص يعرف ان انت ممكن هنا بيقول فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من اجلي فهذا يخلص نفس النص. هنا في الاخر بيقول حقا اقول لكم ان من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. فدي قلنا دي كانت عقيدة راسخة في الكنيسة الاولى ان اسمه ايه ده بيسموها هم الرجوع الثاني ولا العودة الثانية. ان احنا قلنا ده عقيدة ما بين مشتركة ما بين المسلمين والمسيحيين. المسيح رفع وهينزل مرة اخرى. فهم كانوا فاكرين ان الكلام ده هيحصل بسرعة وهو قال ان من القيام ها هنا قوم الذي كنا الموت. حتى بولس له لفظة بيقول ونحن الاحياء الباقين الى قدوم الرب. فهو كان فاكر ان هو هيبقى من الناس اللي ايه هو كان معاصر للمسيح بس ما شافوش وهو على الارض. فالمسيح قال ان في ناس هيفضلوا على الارض من المعاصرين ليا مش هيموتوا لغاية ما ارجع مرة تانية. المهم ان النص ده بيوضح ان ده خطأ كبير جدا جدا راسخ. يعني ما يقدرش المسيح ينكر ان المسيح منسوب له في الاناجيل انه قال كده ولم يتحقق هذا قطعا. وبولس كان معتقد ده وما تحققلوش لدرجة ان في الكنيسة الاولى الكنائس الاولى ما كانش عندهم موضوع شماس واسقف وهيكلة كنسية لان هم كانوا حاسين الكنيسة دي مش حاجة هتقعد وقت طويل فمش لازم ننظم لها قوي كده ونعمل لها هيكلة وترتيب. لكن لما يأسوا من موضوع الرجوع الثاني ده سريعا بدأ يقولوا لا الكنيسة شكلها هتطول فلازم نرتبها ونظبطها. من ضمن الاستشهادات اللي انا يعني بستفيد منها بحسب العقيدة دي ان هم ليه قعدوا 30-40 سنة على بال ما دونوا اناجيل وكانوا سايبين بس النقل الشفهي لان هم يعني ما كانش فيه فايدة للتدوين. لكن لما لقوا الموضوع هيطول ويمكن دخل روايات صح وغلط في الموضوع فقالوا لا احنا نبتدي ندون. وبعدين برضو موضوع حفظ الكتاب، انا هحفظ الكتاب لمين هيجي بعدي اذا انا اخر جيل؟ فبرضو موضوع ما كانش عندهم نية اني انا احافظ على الكتاب او ادونه كويس واحفظه، لان محدش جاي بعدي. موضوع التجلي احنا هو ليه الاصحاح ده طول كده ليه؟ ما احنا نخلص الاصحاح ده. فهنا في التجلي بيقول وبعد هذا الكلام بنحو 8 ايام، في تناقض ما بينه وما بين انجيل تاني تقريبا بيقول 6 ايام، بيقول 6 ايام. هما بيحاولوا يبرروا التناقض، لكن يعني سبحان الله، طب هو ليه بيدون المعلومات الدقيقة دي وفي الاخر يطلع غلط؟ تحس ان آية من الله عز وجل ان انت تقدر تعرف، هو كاتب لك معلومة ولما تدور وراه تطلع غلط. سبحان الله. هنا في برضو بعض الاخوة يعني اكمن النص اللي قبليه بيقول حقا اقول لكم كذا، او الحق الحق اقول لكم، يعني حتى لما يدور ورا النص زي ده ان من القيام هنا ويطلع غلط. بعض الاخوة بيطلعوا بقى كمبالغة يقول لك لما تيجي يقول لك الحق الحق اقول لكم، تعرف انه هيقول كلام غلط. هو يعني كنوع من انواع السخرية، لان احنا لما بندقق ورا الكلام بنلاقيه يطلع غلط يعني. فهنا اخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد الى جبل ليصلي. كان دايما بيحب يطلع فوق الجبل ده اللي هو جبل الزيتون اللي كان طلع فوقيه قبل كده وقضى الليل كله في الصلاة. المهم وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، واذا رجلان يتكلمان معه هما موسى وإيليا اللذان ظهر بمجد وتكلم عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. وأما بطرس واللذان معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم، فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه. وفيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع يا معلم جيد أن تكون ها هنا، فلنصنع 3 مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. هم الثلاثة زي بعض يعني وكده. هم دول 2 ظهروا للمسيح بيكلموه الأنبياء. وهو لا يعلم ما يقول. وفيما هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم، فخافوا عندما دخلوا في السحابة. وصار صوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. في الترجمات التانية في النص ده على وجه الخصوص بيقول ايه ده 19:35. نفتح كده لوقا 9:35. لوقا 9:35 اهو. نعمل مقارنة بين الترجمات. الحياة بتقول هذا هو ابني الذي اخترته له اسمعه. في العربية المشتركة بتقول هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعه. في اليسوعية هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعه. موضوع الاختيار ده ضد العقيدة المسيحية، لكن اكمن النص ده في مخطوطات كتيرة قديمة بتقول كده، فبحسب النقد النصي و بحسب نظرياتهم. ويعني احنا ممكن نشرح الموضوع ده سريعا مادام احنا عندنا وقت. يعني هم العلماء النقد النصي علشان خاطر يقولوا انهي شكل نختاره بيعملوا ايه؟ بيدرسوا المشكلة من خلال حاجتين. حاجة اسمها أدلة خارجية وحاجة اسمها أدلة داخلية. أدلة خارجية يعني كل ما يخص المخطوطات. هو مفروض لما النقد النصي ده عنده أشكال كتيرة للنص الواحد في المخطوطات، فهو عاوز يعرف أنهي شكل هو الأقدم وهو الأصح. فأصلا بيبتدي شغله ازاي؟ هو احنا بندرس دلوقتي نص لوقا كام؟ لوقا 9:35 بيجيب كل المخطوطات اللي فيها النص ده، وبعد كده بيبتدي يعمل زي ايه؟ تجميع. يقول لك مثلا في هنا شكلين للنص، شكل بيقول هذا هو ابن الذي اخترته وهذا هو ابن الحبيب له اسمعه. فعندي الشكل رقم واحد الذي اخترته مثلا، وعندي الشكل رقم اثنين ابن الحبيب. فهنا هو بيقول بيرتب، بيقول الشكل بتاع الذي اخترته في المخطوطة رقم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يعمل جمع كل المخطوطات دي فيها الشكل ده، وبعدين الشكل ده لقيته في المخطوطات كذا وكذا وكذا وكذا. هو كده بعد ما بيعمل حصر للأشكال المختلفة للنص وكل شكل موجود في انهي مخطوطات، بيبتدي يدرس فيشوف من ناحية الأدلة الخارجية، يعني كل ما له علاقة بالمخطوطات، الشكل ده موجود في المخطوطات الأقدم ولا في مخطوطات متأخرة، موجود في مخطوطات كتير ولا في مخطوطات قليلة، موجود في مخطوطات من أماكن جغرافية مختلفة ولا منحصرة في مكان جغرافي واحد، ويبتدي يدرس. طيب ومن ناحية الأدلة الداخلية، من ناحية الأدلة الداخلية يعني هو عاوز يفسر الأشكال المختلفة دي دخلت المخطوطات إزاي. فهو في طريقتين، يا إما تغيير خطأ عفوي غير مقصود، يا إما تغيير متعمد. لا مش ضروري عقد، تغيير متعمد. هو ممكن يكون علشان يوفق ما بين نصين، هو ملوش علاقة باللاهوت او العقيدة، ده عشان هو عارف ان النص ده شبه النص ده فعاوز يخليهم شبه بعض. عقدي او لاهوتي دي يعني في مشكلة ليها علاقة بالايمان والعقيدة، فهغير النص عشان اظبطه مع عقيدتي. هو بحسب النص ده هو تغيير متعمد بسبب حاجة لاهوتية، لكن ممكن يكون خطأ تاريخي بيعدله، خطأ جغرافي بيعدله، توفيق ما بين نصين، حاجة زي كده. فهنا عاوزين نشوف بقى بعد ما درسنا النص ده موجود في انهي مخطوطات، الاقدم ولا مش عارف مين والكلام ده كله، والحبيب دي الادلة الخارجية. طب الادلة الداخلية عاوز اشوف التغيير ده ممكن يكون جاء بخطأ عفوي اثناء عملية النسخ ولا في حد حرف النص عن عمد. فبيجوا يشوفوا طب الشكل بتاعت ابن الحبيب الذي اختارته دي ليها علاقة بمشاكل لاهوتية، ليها علاقة بطوائف مسيحية، فيقول ده فعلا في طائفة البنويين دول كانوا بيعتقدوا ان المسيح ابن الله المختار، بمعنى ان كأن كان في ناس كتير وهو اصطفاه واختاره ما بين الناس. طب هل دي كانت مشكلة مع طائفة اخرى مسيحية؟ يقول لك الارثوذكس الوحشين دول كانوا بيؤمنوا ان ده ابن الله منذ الازل، مش ابن مختار في لحظة معينة. طيب لما اجي اشوف مثلا يعني على اساس المشكلة دي، هلاقي ان اخترته دي هي موجودة في مخطوطات كتير مختلفة وفي اقدم المخطوطات، والحبيب دي موجودة في باقي المخطوطات لكن بفترة زمنية بعديها، فمن خلال الترتيب الزمني او التاريخي للمخطوطات بقدر اعرف ان الاقدم كان فيه الشكل ده واللي جه بعديه كان فيه الشكل ده، فغالبا بحسب الترتيب التاريخي ده تحول لده. وهل فعلا بحسب التغيير المتعمد ده الناسخ اللي هيحرف لسبب لاهوتي كان هيحول من دل ده ولا من دل ده؟ لا كان فعلا هيحول من دل ده. يبقى الادلة الخارجية بتأيد ان دي تتحول لدي، والادلة الداخلية بتأيد ان دي تتحول لدي، يبقى ده كان الاصح والاقدم لان هو اللي هيتحرف ويجي بعديه شكل اللي هو ده. فهمت ازاي؟ فهنا في النص ده علشان الادلة الخارجية والادلة الداخلية بيدعموا الشكل ده للنص، فاغلب الترجمات او كل الترجمات، احنا قلنا الترجمات بتتقسم عمودين، ترجمة تقليدية دي اللي مبنية على النص المستلم، وترجمة نقدية. يعني مبنية على نص معمول على أساس النقد النص. فلو حطينا تحت الترجمة التقليدية هنلاقي الفان دايك، الملك جيمز، مش عارف مين. طب النقدية هنلاقي العربية المشتركة واليسوعية والبوليسية والإنجيل الشريف ومش كل دول والكاثوليكية وكل دول. يعني حتى هنا ادي الحياة حتى حطاها، وده دليل ان الحياة مش ترجمة تفسيرية لفان دايك، لان هي بتاخد، احنا كنا عاملين صورة كده للترجمات، فكنا حاطين الحياة دي في النص كده. ليه؟ لان هو غالبا بتاخد بحسب النص النقدي، لكن ساعات بنلاقيها حاطة نص كل علماء النقد النص رافضينه، فاحنا ما نعرفش بالظبط هو واضح هما مش ملتزمين بالنص النقدي على طول، ساعات بيحيدوا عنه. ايوه. فهنا بيقول هذا هو ابن الحبيب، لا هذا هو ابن الذي اخترته له اسمه، ودي مشكلة لاهوتية. شفاء غلام به روح نجس، هنا ده القصة اللي احنا لنفسها، اللي الراجل جاب ابنه للتلاميذ فما عرفوش يشفوه مش عارف ايه. فهنا بيقول في العدد 40 وطلبت من تلاميذك ان يخرجوه فلم يقدروا. لم يقدروا يعني فيها دلالة على العجز، عشان لما اتقال قبل كده في نص ان ولم يقدر ان يصنع ولا آية واحدة، راح التاني غيرها وقال لم يفعل ولا آية واحدة، عشان ما يبقاش فيها دلالة على العجز. فهنا كأنه بيوبخ تلاميذه، ما عرفوش ما قدروش. فأجاب يسوع وقال أيها الجيل غير المؤمن الملتوي. في ترجمات تانية أيها الجيل الكافر، ما هو الغير مؤمن حتى في معاجم اللغة العربية الكفر ضد الإيمان، ومنكم كافر ومنكم مؤمن، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالمشكلة ان في اليوناني هتلاقي اللفظة اليونانية ايه السؤال. نختار النص ده رقم كام؟ رقم 41. فأجاب يسوع أيها الجيل غير المؤمن، في النص اليوناني، عاوز بس أطلع فين أهو. النص اليوناني بيستخدم كلمة أبيستوس، كلمة بيستوس. هو لو كتبته بالإنجليزي هيبقى كده بيستوس، باليوناني هيبقى كده بيستوس، معناها إيمان. لما بيحط قبليها بيستوس يعني عكس، كأنه بيعكسها، زي ما يقول مثلا capable uncapable كده، يعني اللي هو زي un و in بتعكسها. فهو بيترجمها غير مؤمن، دي ترجمة حرفية. طب لما أقول كافر فدي كأن بالمعنى، يعني ما فيش اي مشاكل. فعشان كده ايه، هتلاقي بقى في الترجمات التانية اللي عندها بلاغة الحياة بتقول ايها الجيل غير المؤمن والمنحرف. المنحرف دي صعبة شوية، يعني منحرف يعني الثاني. يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، دي العربية المشتركة. ايها الجيل الكافر الفاسد، دي اليسوعية. طبعا بتوع اليسوعية دول عندهم قوة في اللغة. في الانجيل الشريف يا شعب غير مؤمن وضال. في طبعا فاضل بس البوليسية عندي ايه؟ فين البوليسية؟ اهو. فاجاب يسوع وقال ايها الجيل الغير المؤمن الفاسد. طبعا غير لا تدخل عليها الف ولام، صح يا مولانا؟ يعني عندهم جهل شويه، مش مشكله. كان في ولا مش مشكله موقف، اصل هم دايما بيتهمونا بالجهل وعدم العلم ومش عارف مين. كان في واحد مسيحي كاتب بحث رد عليا، فهو كاتب المهم في الجمله اللي هو بيهزقني فيها على اني جاهل كان كاتب فيها الغير كذا. فبقول يعني انت في الجملة اللي انت بتحاول تهزقني فيها واضح فيها جهلك يعني. اسمع لي، ناس غلابة جدا والله. هنا بيقول وطلبت من تلاميذك ان يخرجوا فلم يقدروا، فجاب يسوع قال ايها الجيل غير المؤمن والملتوي. ايه الى متى اكون معكم واحتملكم؟ يعني خلاص انا زهقت منكم، انا مش هعيش لكم طول العمر. قدم ابنك الى هنا. وبينما هو ات مزقه الشيطان وصرعه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه الى ابيه، فبهت الجميع من عظمة الله. طبعا المسيح هيجي يقول لك ان المسيح اللي عمل فده عظمة الله، عظمة المسيح. لا، هم عشان شافوا معجزة عظيمة اقيمت على يد نبي عظيم، فزي ما التانيين قالوا قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبا. هم شايفين في المسيح اعمال الله عز وجل. وإذ كان الجميع تعجبون من هنا بيقول ضعوا أنتم هذا الكلام في أذانكم، إن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس. وأما هم فلم يفهموا هذا القول، ما فهموش. لا، وإيه؟ وكان مخفا عنهم لكي لا يفهموه. يعني تحس إن ربنا عايزهم كده التلاميذ، طب ما تفهمش دي لفظة هم في معظم النصوص هم مش فاهمين، هم مش فاهمين، ولكن مخفا عنهم لكي لا يفهموا. امال مين اللي فهم؟ يعني اذا كانش التلاميذ لا فاهمين، ولو حتى كانوا قادرين يفهموا مخفا عنهم. هنا في القصه دي اقصر، لان هم مفروض في قصه تانية راحوا قالوا له ما بينهم وبين بعض احنا ليه ما قدرناش نطلعه، فقال له هذا الجنس لا يخرج الا بالصلاه والصوم. فده معناه ان انتوا لا بتصلوا ولا بتصوموا، يعني ايمانكم ضعيف، فانتوا مش قادرين تطلعوا. يعني القصه بتاعت لوقا هي بتاعت متى، بتاعت مرقس بقى طويله شويه، فيها حتى بيسالوا ابنك بقى له قد ايه على كده، فقال لهم ده زمان وقعد يحكي لهم القصه دي. فليه؟ مع ان مرقس المفروض ان مرقس لوقا ومتى بينقلوا من مرقس، الكلام ده مش مهم. ممكن ايه؟ انت المفروض بيضخم المساله يعني. هو مش ضروري يعني بيقولوا بقى دي يعني فقال من السباق مصيرا ما القاه في النار وفي الماء والنار. مش مشكله. من هو الاعظم؟ هنا بيقول ودخلهم فكر من عسى ان يكون اعظم فيهم، التلاميذ يعني بيحاول يشوفوا مين فينا اعظم. فعلم يسوع فكر قلبهم واخذ ولدا واقامه عنده وقال لهم من قبل هذا الولد باسمي يقبلني، ومن قبلني يقبل الذي ارسلني. فدي دلالة ان هو زي ما تقول سفير او رسول. في نص كان بيقول انتم تؤمنون بالله فامنوا بي، المسيحيين بيقول لك انتم تؤمنون بالله فامنوا بي، يعني انتم عارفين الله، ما هو الله جالكم، يعني انتم مفروض فهم غريب. لكن هو المعنى انتم تؤمنون بالله فامنوا بي، يعني انا رسول من الله، وانتم يعني خلاص استوفيتوا شق الايمان بالله، فضلكم بس ان انتم تؤمنوا بي. فهنا من قبلني يقبل الذي ارسلني، يعني القضية مش المسيح في حد ذاته، ده مجرد حامل رسالة يوصلك لله عز وجل. وده تفسير النص بيقول انا هو الطريق، الطريق لله، انا هو الطريق والحق والحق. فاجاب يوحنا وقال يا معلم رأينا واحدا يخرج الشياطين باسمك فمنعناه لانه ليس يتبع معنا. فقال له يسوع لا تمنعوه لان من ليس علينا فهو معنا. يعني هو شغال مع نفسه، ما دام مش ضدنا او مش بيعادينا او بيقول تعليم مخالفه، فهو يعتبر معنا بشكل غير مباشر. نعم، فيها معنى التواضع، وان اللي بيتضع هو بيكون الاعظم عند الله. هنا بيقول قرية سامرية ترفض يسوع، وحين تمت الايام مش عارف مين لينطلق الى اورشليم. المهم في العدد رقم 45 بيقول فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قال يا رب أتريد أن تنزل، أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا أيضا؟ فدي معجزة كبيرة جدا عند إيليا، كان واقف على جبل في العهد القديم، وكانوا ناس عاوزين يموتوه أو رافضينه، فبعتوا له كتيبة يقبضوا عليه، فكان بيأمر السماء. خد بالك ان التاني بيقول لك ده الريح والبحر بتطيعه، فإيليا كان بيأمر السماء ان هي تضرب برق على الناس فكانت بتطيعه برضه. فهنا بيقول أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا؟ ده لنا رقم 54 فإيليا جالوا أول مرة ناس فأمر السماء تنزل عليهم برق فتحرقوا وماتوا. بعدين اتبعت له عساكر تانيين ما تعلموش، فراح أمر السماء تاني. تالت مرة قالوا له خلاص يا رجل الله احنا عرفنا ان انت النبي، عشان خاطرنا تعالى معانا، الملك عاوز يشوفك كده خلاص يعني بالذوق يعني، ويتحايلوا عليه فراح معهم. لكن المعجزة ان هو كان بيأمل نار من السماء فتنون. ده بقى في نص محرف، فالتفت وانتهرهما. المفروض ده الجزء المضاف من اول وقال لستما تعلمان من اي روح انتما، لان ابن الانسان لم يأتي ليهلك انفس الناس بل ليخلص. هنا المفروض النص في أقدم مخطوطات بيقول فالتفت وانتهرهما فمضوا إلى قرية أخرى على طول، مفيش الكلام ده. فهنا عاوز يدخل إيه؟ المسيح رحيم والمسيح حبوب، وأنا لا أنا مش هعمل معهم كده، ده أنا ما جيتش لأهلك أنفس الناس بل يخلص. لستما تعلمان من أي روح أنتما، ما كده من أي روح أنتما دي مش ما عرفش بالظبط ايه تفسيرها، هو تقريبا كتاب الحياة هيكون حذفها اصلا يعني. ده الاصحاح التاسع في اخره. هنا بيقول ايه هنا بيقول فالتفت اليهما ووبخهما قائلا لا تعلمان من اي روح انتما، لان من الانسان اتى لا ليهلك نفوس الناس بل ليخلصها، ثم ذهبوا الى قرية اخرى. هو انا مش حذفها رغم ان الترجمات الاخرى حذفها. ده النص من 55 و56. ادي لوقا 55 و56. لو فتحنا العربية المشتركة فالتفت يسوع وانتهرهما فصاروا الى قرية اخرى على طول. اليسوعية فالتفت يسوع وانتهرهما فمضوا الى قرية اخرى. فمعظم الترجمات النقدية بتحذف هذا الجزء لانه جزء مضاف غير موجود في اقدم مخطوطات. لا، والعلماء عارفين الاضافة دي جت منين، من نصوص اخرى كان قال فيها المسيح نفس الكلام، فهم شافوا ان الموقف ده يستحق انه يكون قال فيه نفس الكلام اللي قاله في حتة تانية، فقام ضيفها ثمن التبعية. هنا بيقول وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد يا سيد أتبعك أينما تمضي، فقال له يسوع خلي بالك للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. يعني ما فيش لبيت ولا هنفضل ماشيين وبنسيح في الأرض ونبشر في الناس، لا هتتهنى ببيت ولا سرير حل ولا جاهز ان انت تتحمل المشقة دي. وقال لآخر اتبعني، فقال يا سيد ائذن لي ان امضي اولا وادفن ابي. فقال له يسوع دع الموتى يدفنون موتاهم، واما انت فاذهب ونادي بملكوت الله. موضوع الموتى يدفنون موتاهم دي فيها المعنى اللي الحياة عن الإيمان والمعرفة والكلام ده، ودول إيه لسه مش مؤمنين وحشين فهم يعتبروا موتى، فخلي بقى دول يهتموا بأمور اللي ماتوا وإحنا خلينا في دعوتنا يعني. إيه؟ وقال آخر أيضا أتبعك يا سيد ولكن إذن لي أولا أن أدعو الذين في بيتي. فقال له يسوع ليس أودع الذين في بيتي. فقال له يسوع ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر الى الوراء يصلح لملكوت الله. يعني انت نفض للي فات ده وخلينا في اللي جاي. عاوز بس اشوف مترجمينها ازاي. هنا بيقولوا بينما كانوا سائرين في الطريق قال له احد الناس يا سيد سأتبعك مش عارف مين، يا سيد اسمح لي ان اذهب اولا وادفن ابي. وكاتبين ما بين قوسين حين يموت، يعني كأنه بيقول ده لسه ما ماتش يعني. فقال له يسوع دع الموتى روحيا، ما بين قوسين دي اضافه من عندهم، يدفنون موتاهم، واما انت فاذهب وابشر وبشر ملكوت الله. فقال له اخر يا سيد سأتبعك ولكن اسمح لي اولا ان اودع اهل بيتي. فقال له يسوع ما من احد يضع يده على المحراث ويلتفت الى الوراء يصلح لملكوت الله. يعني انت شغال في الطريق خلاص، ما تفضلش باصص وراك، تكمل في طريقك يعني. طيب احنا كده هنتوقف عند الاصحاح العاشر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.